شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى للعلامة ابن الفاكهاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة ذو الفنون عمر بن علي ابن سالم اللخمي، يكنى بأبي حفص، ويعرف بتاج الدين وبابن الفاكهاني. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 54 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 34 و700، وقيل سنة 31 و700، والأول أصح، وعليه فله من العمر حين موته 80 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، تعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت مخطوطات الكتاب المتفرقة هذا الاسم الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى، وبه ذكره الزركلي في كتاب الأعلام. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو الكلام على آية التقوى، وهي قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المقصد الثالث توضيح منهجه، رتب المصنف رحمه الله كتابه في 4 أطراف. أولها في حقيقة التقوى جملة وتفصيلا، وثانيها في تصريف لفظ التقوى واشتقاقه، وثالثها في الحث على التقوى والترغيب فيها، ورابعها فيما نقله أهل التفسير في الآية الكريمة، واستفتحه بذكر مراء رؤيت حملته على تصنيف الكتاب، وعول في كثير من كلامه على ما نقله عن أبي حامد الغزالي في هذا الباب، ولم يعتني بعزو المرويات وبيان درجاتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يمكن منفصل ولا بذلك فلما تكلمت عليها وأكملتها بحمد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كتابه هذا مرائن رؤيت حملته على تصنيفه استبشارا بها، وقد تضمن كلامه رحمه الله تعالى جملة من الأمور التي يحسن التنبيه عليها، منها ما ذكره رحمه الله تعالى بأنه سمع غير مرة تارة في النوم وتارة في اليقظة، وما يسمعه الإنسان في نومه هو من قبيل الرؤيا، وأما ما يسمعه الإنسان في حال يقظته من غير أن يرى متكلماً يكلمه فهو على ثلاثة أقسام: أولها الهاتف الملكي بأن يهتف به هاتف من ملائكة الله عز وجل، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم في إمداد المؤمنين في غزوة بدر بالملائكة، وفيه أن رجلاً من المؤمنين سمع هاتفاً يقول: أقدم حيزوم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مدد السماء الثالثة. والثاني هاتف جني بأن يسمع الإنسان صوتاً ولا يرى خيالاً، ويكون الهاتف من الجن كما هتفت الجن عند موت سعد بن عبادة رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق والحاكم والطبراني في الكبير وتلقاه أهل السير بالقبول، أنهم سمعوا الجن يوم موت سعد بن عبادة رضي الله عنه وهم يقولون: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. والثالث هاتف بشري كما اتفق لسارية رضي الله عنه إذ سمع وهو بالعراق صوت عمر رضي الله عنه يقول له: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، كما رواه البيهقي في دلائل النبوة وغيره بإسناد حسن. وما عدا هؤلاء الثلاثة فإنه لا يثبت سماع صوته في الدنيا، فمن زعم أنه يسمع كلام الرب سبحانه وتعالى في حال اليقظة أو يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يكلمه في اليقظة فهو صاحب دعوى كاذبة، ليس في القرآن والسنة ما يدل على صحة دعواه. وقد صنف جماعة من أهل العلم كتبا في الهواتف، منهم ابن أبي الدنيا والخرائط رحمهم الله. والمسألة الثانية ما في هذه القصة من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه بحليته التي كان عليها فقد رآه صلى الله عليه وسلم حقا. وثالثها أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فحدثه بشيء كان ما رآه من الرؤيا إنما هو على جهة الاستئناس والاستبشار بها والطمأنينة إليها إذا كانت موافقة للشريعة، وأما إذا كانت مخالفة لأمر الشريعة فإنه لا يلتفت إليها، فإن المنامات لا تثبت بها الأحكام كما هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وذكر أبو إسحاق الإسرائيلي في كتاب أدب الجدل وجها عند الشافعية في الاعتداد بها، واختار ابن دقيق العيد التفريق بين الأمر بأمر موافق للشريعة فيستحب مخالف للشريعة فلا يجوز له أن يعمل به، وبين إذا أمر بأمر ليس مخالفا للشريعة فإنه يستحب له العمل به. والمختار أن المنامات لا تثبت بها الأحكام إلا منامات الأنبياء أو تلك المنامات التي أقرها الأنبياء، كما وقع هذا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه إذ رأى قصة الأذان فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها. المسألة الرابعة ما جاء في هذه القصة من قول الرائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لسان الحق. فإن لسان الحق له معنيان اثنان، أحدهما معنى لغوي والمراد به اللسان الذي تكلم بالحق، وهذا معنى صحيح إذا كان الكلام الذي تكلم به المتكلم موافقاً للشريعة. والثاني معنى اصطلاحي جرى عليه أرباب التصوف، وهو عندهم الإنسان الكامل المتحقق بمظهرية الاسم المتكلم كما ذكر الجرجاني في التعريفات. ولا ريب أن هذا الاصطلاح حادث باطل، والمعتمد هو المعنى اللغوي. والمؤمل في المصنف رحمه الله أنه كان يقصد المعنى اللغوي ولا يريد المعنى الذي اصطلح عليه هؤلاء القوم، وإنما ذكرناه تنبيها. والمسألة الخامسة قوله رحمه الله: فقمت من فوري وصليت ركعتين. وصلاة الركعتين شكراً لله عز وجل أو ما زاد عليها فعل جائز، وأما السنة فهو أن يسجد الإنسان لربه عز وجل شكراً إذا بلغه ما يسره، ودل على جواز الصلاة عند ورود النعمة شكراً لله عز وجل ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وفي رواية لمسلم: ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فدل هذا الحديث أن شكر نعمة الله عز وجل التي أجراها على العبد من تركيب أعضائه يكفي فيها شكرا صلاة ركعتين هما ركعة الظهر. ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما قيل له في صلاة الليل قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فدل هذان الحديثان على أن شكر النعمة يقع بالصلاة جوازا، وأما السنة فهو أن يسجد الإنسان شكرا لله عز وجل. الثاني في تصريف لفظ التقوى الشقاق فيها، الثالث في الحسن التقوى والتمريج فيها، الرابع فيما نقله عن التفسير في الآية الكريمة. الطرف الأول في حقيقة التقوى ثم تم تفصيلها. أما جملة فهي عبارة عن امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قال الغزالي رحمه الله تعالى: التقوى في قلب شيوخنا تنويعة القلب عن ذنب لم يستطع عنك مثله حتى يحصل للعبد من قوة العزم على تركه وقاية بينه وبين المعاصي. وأما تفسيره فاعلم أن التقوى في القرآن الكريم تنطبق على ثلاثة أشياء، إحداها بمعنى الخشية والهيبة. قال تعالى: وإياك فاتقون. قال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. والثاني بمعنى الطاعه والعباده. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله عنه: اطيعوا الله حق طاعته. قال مجاهد: هو ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر. محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، احذفوا كلمة لا سيما وكلمة الثاني. وكلمة الاستعمال الصحيح أنها الاشتغال، فتكون العبارة محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، لأن الاشتغال بفضول الحلال. نعم. ثم الذي يخاف من ربيع بالدين بالإسلام محض الحرام والمعصية وفضول الحلال، لأن الاشتغال بفضول الحلال به له صاحبه من الحرام ومحض الحرام ومحض الإسلام، وذلك لشرع النفس وطغيانها وتمردها وعصيانها. فمن أراد أن يأمر الله في أمر دينه اجتنب الخطر وامتنع عن فضول الحلال حذرا لم يدره إلى محض الحرام على ما فعله صلى الله عليه وسلم بترك فضول الحلال حذرا عن الوقوع في الحرام. فالتقوى كافرة جامعة اجتناب كل ما فيه ضرر من الدين وهو المعصية والفضول وعلى تفصيلها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف التقوى جملة وتفصيلا، فبين رحمه الله تعالى معناها بادئ ذي بدء على الإجمال، ثم بين معناها على التفصيل. فذكر رحمه الله تعالى أن معناها على الإجمال امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى فيه نظر من جهة أن خطاب الشرع لا يقتصر على الخطاب الطلبي الجامع للأمر والنهي، بل خطاب الشرع يشتمل أيضا على الخطاب الشرعي الخبري الذي يقتضي التصديق. فالخطاب الشرعي يكون تارة طلبية ويكون تارة خبرية، فالطلبي يقتضي امتثال المأمور واجتناب المحظور. إخوان النسخة هذه اللي أخذتوها ترى نسخة أحد الإخوان، فإذا انتهيتم جميعا ردوها جزاكم الله خير. فذلك ما ينبغي الإنسان يقوم وشوش علينا. أقول فإن الخطاب الشرعي ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما خطاب شرعي خبري، والآخر خطاب شرعي طلبي. وما ذكره هؤلاء من امتثال المأمور واجتناب المنهي إنما يقتصر على الخطاب الطلبي الشرعي دون الخطاب الخبري الشرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك كلام الغزالي في بيان حقيقة التقوى، وفيه أيضا نظر من جهة اقتصاره على ترك الذنوب في معنى التقوى، والتقوى أشمل من هذا المعنى كما سيأتي. ثم بيّن معناها تفصيلا حيث ذكر أن التقوى تأتي في القرآن الكريم على ثلاثة معان، أحدها الخشية والهيبة، وثانيها الطاعة والعبادة، وثالثها تبرئة القلب عن الذنوب. وهذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قد ذكرها جماعة من المصنفين في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وزادوا عليها، منهم الفيروز أبادي في بصائل ذوي التمييز، وابن الجوزي رحمه الله تعالى في نزهة الأعين النواظر، في نزهة الأعين النواظر، فزاد عليها معنيان اثنان، أولهما التوحيد كما في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي وحدوا الله. وثانيهما الإخلاص كما قال تعالى فإنها من تقوى القلوب. وهذه المعاني الخمسة التي ذكرها المصنفون في الوجوه والنظائر القرآنية ترجع جميعا إلى أصل واحد، وهو الأصل اللغوي لكلمة التقوى. فإن الأصل اللغوي لكلمة التقوى كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة هو دفع شيء عن شيء بغيره. وكيف ما تصرف هذا اللفظ في القرآن جاء على هذا المعنى. وهذه الوجوه التي ذكرها المصنفون في علم الأشباه والنظائر القرآنية تكون المعنى المراد في تلك الآية مع رجوعها إلى أصلها اللغوي. وعامة ما يذكره المصنفون في هذا العلم يمكن إرجاعه إلى معنى واحد هو المعنى اللغوي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى منازل التقوى باعتبار ما ينبغي للعبد أن يتقي، فذكر أن منازل التقوى ثلاث، أولها التقوى الحاملة على ترك الشرك، وثانيها التقوى الحاملة على ترك البدعة، وثالثها التقوى الحاملة على ترك المعاصي الفرعية. وأحسن من هذا أن يقال إن منازل التقوى ثلاث، أولها التقوى الحاملة على ترك الشرك والكفر، وثانيها التقوى الحاملة على ترك الكبائر، وثالثها التقوى الحاملة على ترك الصغائر. ودل على هذا قول الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الأمور الثلاثة التي ينبغي على العبد أن يجتنبها، فأولها الكفر ويندرج فيه أعمال الشرك والكفر وأقواله، وثانيها الفسوق وتندرج فيه الكبائر قولا وعملا، وثالثها العصيان وتندرج فيها الصغائر. فتكون حينئذ منازل التقوى مرتبة على نسق هذه الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام الغزالي رحمه الله تعالى في اندراج معنى اجتناب فضول الحلال في التقوى، واستدل على ذلك بالحديث الذي ذكره بلفظ إنما سمي المتقون متقين لتركهم ما لا بأس به حذرا عما بأس به، وقد أخرجه قريبا من هذا اللفظ الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف. وقد ذكر جماعة من أهل العلم هذا المعنى الذي ذكره الغزالي، منهم الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات، ولا ريب أن اجتناب فضول المباح مندرج فيما ينبغي أن يتقيه الإنسان، لما تقرر أن فضول المباح منهي عنه كما بينه أبو العباس بن تيمية الحفيد في مواضع من كتبه، فإن الإنسان إنما يجوز له أن يتمتع بالمباح، فإن زاد تمتعه بالمباح حتى أوصله إلى فضوله وهو القدر الزائد عن حاجته كان ذلك ممنوعا، لأن فضول المباح يجر الإنسان إلى المعصية ويوقعه في شراكها، فعاد هذا المعنى الذي ذكروه إلى ما سبق تقريره فيما ينبغي اتقاؤه واجتنابه. ثم بعد هذا الذي ذكرنا نقول قولا جامعا بيناه غير مرة، إن الصحيح في تعريف التقوى أن يقال إنها اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه بامتثال خطاب الشرع، وقولنا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ربه أصح من قول كثيرين اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، فإن النقص الذي يلحق الإنسان ليس بوقوع العذاب فقط، بل إن الإنسان يلحقه نقص بفوات رفعة الدرجات والتجمل بحل العبودية الكاملة، فلا يقتصر هذا الأمر على مجرد خشية العذاب، فالإنسان تلحقه حسرة يوم القيامة على ما فاته من عمل صالح وإن أدرك عند الله عز وجل مقاما حسنا. وقولنا بامتثال خطاب الشرع أصح من قول كثيرين بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فإن الأوامر والنواهي هي بعض خطاب الشرع، كما عرفت أن خطاب الشرع تارة يكون خبريا يقتضي التصديق، وتارة يكون طلبيا يقتضي فعل المأمور وترك المحظور، فصار هذا الحد حدا جامعا مانعا وفق الصناعة المعروفة عند علماء الأصول والمنطق. نعم. حركة هذا. غير أحمد غير هذا. قد تحصل لك من ذلك أن التقوى على قسمين، الفرض جملة، الفرض ما تقدم من أنها قبلة القلب عن شر لم يسقط عنك منه بقوة العزم على تقويه حتى يصير ذلك وقاية، وقاية بينك وبين كل شر منه، ما فهو الدرجة العليا من التقوى، وذلك منزلة المستقيم المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام التقوى باعتبار حكمها، فذكر رحمه الله تعالى أن التقوى تنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين اثنين، أحدهما تقوى هي فرض، وهي التقوى التي تحجز العبد عن مخالفة المحظور، عن مخالفة المأمور، وتمنعه من مواقعة المحظور، وثانيها تقوى هي نفل، وهي التي تحمل العبد على فعل النوافل واجتناب المكروهات وفضول المباحات. نعم. فإن قلت فقصد من أعلى هذا المعنى في النفس واستعماله فيها، فإن الحركة جاءت من المعنى كتابك فنجمها للنفس بهذا المعنى الذي فصلت من حقيقة التقوى، فأقول أجل إنما تقصده في أمر هذه النفس أن نقوم عليها بقوة العزم فلم يعها من كل الفضول، فإذا فعلت فمن أراد أن يتقي الله تعالى فليراعي هذه الأعضاء الخمسة، فإنهن الأصول، وهي العين فلا ترى بها إلا ما يحل، والأذن فلا تسمع بها إلا ما يحل، واللسان فلا تتكلم إلا في وعد الله المندوب، وإذا تسار السكوت والكلام في إباحة السنة اختيار السكوت، لأن الكلام في المباح قد يؤدي إلى المكروه والمحرم، والقلب والمراعاة في إبعاد اعتقاد التوحيد والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة الصدق والإخلاص والتواضع لله تعالى والحب لله تعالى والقرب فيه. وبالحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلت وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى متعلق التكليف. وبالحديث إن الله لا يرجو إلى صوركم وأموالكم وأجسادكم، ولكن يرجو إلى قلوبكم وأعمالكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ونعني بالقلب هنا المعنى القائم بهذا المعنى القائم بهذه اللحمة، اللحمة الصلبية للحمة نفسها، إذ هي وغيرها من لحم الجسد سواء، ولكن الله سبحانه خصها بسرنا ودعاه فيها، ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. والبطن فلا يدخله حرام ولا شبهة إلا عند الاطلاع على تفصيل عند العلماء، فإذا صرت هذه الأعضاء الخمسة عن كل ما تخاف منه وخاف بأمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف، من حلال وجهنا ومن كف يسار وأركانك، كنت قد قمت بالتقوى لجامعة جميع بدنك لله عز وجل، فرعها حقا إن كنت مشمرا في أمر دينك، هذا على جملة في أمر هذه الأعضاء الخمسة، وإن أردت التفصيل فعليك بكتاب القوت والإحياء الغزالي وكتب الحارث المحاسبي وما أشبهها، الله المستعان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تفصيل ما تقدم مما يحصل به اتقاء الشرك والبدعة والعصيان، وبين أن مرد ذلك إلى هذه الحواس الخمس: العين والأذن واللسان والقلب والفرج، وأن العبد إذا حبسها عن المحظور وأرسلها في المأمور حصلت له التقوى، فلا يرسل عينه ولا أذنه ولا لسانه ولا قلبه ولا فرجه إلا في مأمور، ويجب عليه أن يحجزها ويجب عليه أن يحجزهن عن كل محظور، فلا يرى بعينه إلا ما أحل الله، ولا يسمع بأذنه إلا ما أحل الله، ولا يتكلم إلا في واجب أو مندوب. وإذا تساوى السكوت والكلام فإن السكوت والصمت هو السنة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فدل هذا الحديث على أن الكلام إذا تساوى طرفاه فإن السنة أن يسكت الإنسان عنه. والتقوى في القلب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد توحيد الله والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتجمل الإنسان بالصدق والإخلاص والتواضع لله والحب لله تعالى والبغض فيه، وهو محل نظر الرب، فإن الله عز وجل لا ينظر من عبده إلى جسمه وصورته، وإنما ينظر إلى قلبه وعمله. ولهذا فإن سمة المؤمنين العناية بقلوبهم وأعمالهم، وعنوان المنافقين العناية بمظاهرهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل في نعتهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فقوله تعالى تعجبك أجسامهم إشارة إلى حسن صورهم، وقوله تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم إشارة إلى امتلاكهم الأموال، وأنهم ممن يجاب ويسمع قوله وليسوا ممن يدفع بالأبواب. ثم نبه رحمه الله تعالى أن المراد بالقلب ليس اللحمة الصنوبرية، وإنما المعنى القائم فيها. والمراد بالمعنى القائم ما أشار الله عز وجل إليه بالفقه، كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. فإن القلب آلة للفقه، كما أن العين آلة للبصر، والأذن آلة للسمع. فإذا صان الإنسان هذه الأعضاء الخمسة عن محرم حرمه الله عز وجل، وفضول مباح لا ينتفع به، ومكروه يضعف عبوديته، فإنه عند ذلك يكون قد جمع التقوى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تفصيل هذه الجملة يوجد في كتاب القوت لأبي طالب المكي، وكتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي، وكتب الحارث المحاسبي، وكتب هؤلاء القوم غفر الله لهم لا ينصح بقراءتها في عوام الناس ومجامعهم وعند المبتدئين من طلبة العلم، وإنما يقرأ فيها من رسخت قدمه في معرفة طريقة أهل السنة في السلوك وتهذيب النفس ومعرفة عقائدهم رحمهم الله تعالى. وقد عظم نكير أهل العلم على هذه الكتب، ولا سيما كتاب الإحياء، حتى إن المالكية من أهل المغرب قد أحرقوه مرارا لما فيه من العقائد الفاسدة والأحاديث الواهية، كما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. وقد كان أهل هذه البلاد مستغنين بحمد الله عز وجل بكتب قل من بعدهم في طبقة هذا العصر العناية بها، وهي كتب الزهد، ولا سيما كتاب الزهد للإمام أحمد، فقد كان يقرأ في الدروس العامة وفي مساجد العلماء الكبار على المصلين. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالقراءة في كتب الزهد، ككتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب الزهد لأبي داود السجستاني، وكتاب الزهد لابن أبي عاصم، وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح، وكتاب الزهد الكبير للبيهقي، فإن كتب هؤلاء العلماء من السلف الأول أنفع وأمتع وأولى من القراءة في كتب أبي حامد الغزالي وأبي طالب المكي والحارث المحاسبي، فضلاً عن غيرهم من أهل العصر. نعم. الطرف الثاني من تصريف لفظ التقوى مشتقات، فنقول الله المغفر، إن التقوى مشتقة من الوقاية، والأصل فيها وقاية اللسان التي تستر فيها المرأة العصا لتقيها من عباد وحمل وغض ونحو ذلك، بكسر الواو وقد تفتح والوقار والوقاع معهما وقيت به شيئا، ومن ذلك قوله فرس واقل إذا كان يهاب المشي من وجع يجده في حافله، فعصر التقوى فعصر التقوى على هذا وقويا أبدلت وقوى وقوى أبدلت الواو كما أبدلت في التراب على زينة فعلا. نعم. كما أبدلت في تراث وحكمة وتكاه، فالأصل وارث ووقر وحكمة ووكاه، وكذلك التقاليد كما أبدلت في تراث وحكمة وتكاه، تراث من عمر الصدر، في تراث وتخمة وتكاه، في تراث وتخمة وتكاه، والأصل مراث والأصل مراث ومقامة ومكاه، وكذلك التقى يتقى أصله أو تقى على الثاني، فقلبت الواو ياء من كسان ما قبلها أبدلت به متى وأدرمت، فلما كثر استعمالهم على رفع الافتعال تراهما متى ونفس الحرب فجعلوا تقى يتقي بفتح التالي فيهما، ثم لم يجدوا لهم ثانيا في كلامهم يلحقونهم به، فقالوا تقع يتقي مثل قول تقع يتقي، فجعلوه بتقى يتقي، فجعلوا تقع يتقي بفتح التالي فيهما، ثم لم يجدوا لهم ثانيا في كلامهم يلحقونهم به، فقالوا تقع فيقول في الأمر التقي للمرأة التقي، ومن ذلك قوله سيارة تمام المعنى لا تقطعنها تقلاها في معنى الكتاب الذي تتلوه، انكسر البيت، الكتاب الذي تتلوه، والكتاب الذي تتلوه، لا بدونها غلط، هذا الطبع غلط، تتلو وتقلها فيها والكتاب الذي تتلو، نبني الأمر على المخفض مستور بني الأمر، بني الأمر على المخفض مستور على الألف فيه بحركة الحرب الثاني في المستقبل، والتقوى والتقي واحد، والتقى التقي والتقوى والتقى والتقوى والتقى واحد، والتقى التقية تلقى والتقى تقية وتقاة، قال تعالى إلى أن تتقون تقاة، والتقي والتقي فالمتقي قد جعل بينه وبين المعاصي قاية تحول بينه وبينها من قوة عزمه على تركها وتوفيق قلبه على ذلك، فلذلك قيل له متق رزقه الله ذلك وأعان عليه بمنه وحكمه آمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الطرف مسألتين اثنتين، وأبدلت لامها واوا فصارت تقوى، وقد تكلم أهل العلم في تصريف التقوى على غير هذا الوجه في أقوال تنظر في مطولات كتب أهل اللغة. نعم. طرف الثاني من حمد التقوى والتنظيم فيها، اعلم أن التقوى كنز عزيز وبين كنز عزيز فلئن ظفرت به. هذا غلط. اعلم ان التقوى عزيز فلئن ظفرت به فلن تجد فيه من جوار شريف وقرب نفيس وعلق النفيس. وعلق النفيس، العلق هو الشيء الكريم العظيم. فكم تجد فيه من جوار شريف وعلق نفيس وخير كثير ورزق كريم وهم جسيم وملك عظيم. قال الغزالي: فكان خير الدنيا والآخرة تجمع تحت هذه الخصلة التي هي التقوى. تأمل بعد المرار من ثيابة العلم، فكم علق بها من خير وكم وعد عليها من ترابير وكم أضاف إليها من سعادة. لذلك المدعو الثناء قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومن الحكم والدراسة من الأعداء قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ومن التأييد والنصرة قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. قال وقال: إن الله مع المتقين. ومن المجاز من الشدائد والرزق من الحلال قال الله تعالى: ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. على حسناته في تفسير الآية: ومنها إصلاح العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ومنها إصلاح الذنوب قال الله تعالى: يغفر لكم ذنوبكم. ومنها محبة الله تعالى قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. ويؤمن بالتقوى إلا هذه التي أهي محبة الله تعالى. ومن القبول قال الله تعالى: إنما تقبل الله من المتقين. ومن الإكرام والإعزاز قال الله تعالى: إنما أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن البشارة عند الموت قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن النجاة من النار قال الله تعالى: وقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى من الخلود في الجنة. قال الله تعالى: أعدت للمتقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما للتقوى من أثر حميد في الدنيا والآخرة. وقد عد رحمه الله تعالى من ثمار التقوى أربع عشرة ثمرة من ثمارها. وقد زاد عليه الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في بصائر ذوي التمييز فذكر 27 ثمرة من ثمار التقوى. ومن جملة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ثمار التقوى المدح والثناء، فإن الله عز وجل مدح من اتقى فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمتقي صاحب عزيمة ماضية وهمة نافذة. ومن ثمار التقوى الحفظ والحراسة من الأعداء، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تقوى حصل له أكمل الحفظ والحراسة، فقيل له: والله يعصمك من الناس. ومنها التأييد والنصرة كما قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمراد بهذا المعية الخاصة كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن الله عز وجل يكون مع المتقين معية خاصة يحوطهم وينصرهم ويؤيدهم. ومن ثمار التقوى النجاة من الشدائد والرزق من الحلال كما دلت عليه آية التقوى التي قصدها المصنف رحمه الله تعالى بالتصنيف. ومنها إصلاح العمل، فإن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل أصلح الله عز وجل له عمله وأعانه عليه، ومنها غفران الذنوب كما قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم. والمراد بالمغفرة كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد وقاية العبد شر ذنبه، وما يذكره كثير من المصنفين بأن المغفرة هي ستر الذنب أمر قاصر، بل المغفرة تشتمل على ما هو أعلى من ذلك، فيستر على العبد ذنبه ويزاد عليه بأن يمحى عنه أثره، فلا يلحقه في ذلك بعد توبته أثر في الدنيا ولا في الآخرة. ومنها محبة الله عز وجل كما قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. وليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. وقد دلت الأدلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بأكثر من 100 دليل على أن الله عز وجل يحب ويحب. ومنها القبول، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية لا تدل على ما ترجم به المصنف، وإنما الصحيح أن يقال إن من ثمرات التقوى التقبل، فإن التقبل شيء غير القبول، والتقبل هو المرتبة العظمى من قبول العمل، وذلك أنه يشتمل على صحة العمل والإثابة عليه ومحبة الله عز وجل ورضاه عن عبده. ولهذا لم يأتي قط في دعاء الأنبياء: ربنا اقبل منا، وإنما جاء في دعاء الأنبياء: ربنا تقبل منا. فالدعاء الكامل أن يقول الإنسان: اللهم تقبل مني، ولا يقول: اللهم اقبل مني. فإن قول الإنسان: اللهم اقبل مني، لا يتعدى تصحيح العمل والإثابة عليه. وأما قوله: اللهم تقبل مني، فإنه يزيد على تصحيح العمل والإثابة عليه بأن يحب الله عز وجل عبده ويرضى عنه. ومن ثمرات التقوى إكرام الله عز وجل وإعزازه للمتقي كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها البشارة في الدنيا والآخرة لا عند الموت فقط كما ذكر المصنف، فإنه استدل بآية سورة يونس وفيها عموم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبشراهم في الدنيا بالرؤية الصالحة، وبشراهم في الآخرة بما يقع لهم من الكرامة كما قال الله عز وجل: يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في آي أخر. ومن ثمار التقوى النجاة من النار كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى. ومن ثمار التقوى أيضا الخلود في الجنة والتكرم بما فيها من النعيم، وأعلاها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك ثمار كثيرة كما سلف التنبيه على أن الفيروز أبادي في البصائر ذكر 27 ثمرة من ثمار التقوى، وأنا أسألكم عن ثمرة أريدكم أن تأتوا بدليلها، وهي العلم الذي تجلسون في طلبه. فما الدليل على أن التقوى تورث العلم؟ آية الأنفال تقصد؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وغيرها. سم لأن بالتقوى سمع هذا نفس الأخ نياف. طيب الآن ذكرت آيتين، آية البقرة وآية الأنفال. آية البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، من الذي يرى منكم أن هذه الآية تدل على ذلك؟ ما في أحد؟ طيب وآية الأنفال، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الأقل هم الصحيح. الآية سورة البقرة قد أخطأ من ظن أنها تدل على هذا المعنى، كما نبه على ذلك أبو حيان الأندلسي في كتاب البحر المحيط، وابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. فإن الواو في قوله تعالى ويعلمكم الله استئنافية وليست عاطفة، فمعنى الآية واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون. وأما آية الأنفال فهي الحجة في هذا المعنى، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني ما تفرقون به بين الحق والباطل، كما جاء عن محمد بن إسحاق واختاره ابن كثير في تفسيره. وهذا التفسير الخاطئ منتشر عند كثير من الناس، هم يظنون أن آية سورة البقرة تدل على هذا المعنى، وهذه الآية لا تدل على هذا المعنى، فإن تفسيرها واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون، وليس تفسيرها واتقوا الله فيعلمكم الله ويزيدكم بسبب تقواكم، فإنما يدل على هذا المعنى آية الأنفال. نعم. تنبيه العبادة المطلوبة المبنى على ثلاثة أشياء، أحدها التوفيق والتأييد أولا وقبول المتقين، كما قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين. الثاني إصلاح وإتماع التفصيل وهو للمتقين، قال الله تعالى أشرح لكم أعمالكم. الثالث قبول العمل وهو للمتقين، قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فقد علمت أن مدار العبادة كلها على هذه الأصول الثلاثة، التوفيق أولا حتى يعمل ثم الإصلاح والتقصير حتى يتم ثم القبول إلى الأمر. وكلها للمتقين، وهذه الثلاثة يتفرع فيها العاملون إلى الله تعالى ويسألونه فيقولون ربنا وفقنا لطاعتك أنت البصير لا تقبل منا، فقد وعد الله ذلك كله على التقوى وحذر الباطل وبين المتقين سهل أو يسهل. فعليك أيها الأخ بالتقوى إن أردت سعادة الأبد في جوار رب العالمين في مقعد صدق عند ملك. لا تسلفون، لا تسلفون، جزاكم الله خير. نعم. في مقعد صدق عند ملك مقتدر ولا غاية بعد ذلك. ولقد أحسن القائل من عرف الله قرنت به معرفة الله فذاك الشقي. ما يصنع العبد بالعز فما العز كل العز للمتقي. وكتب على ما يصنع العبد بعز الغنى ما يصنع العبد بعز الغنى والعز كل العز للمتقي. وكتب على بعض الأمور أيها النفس فاصنعي لمقاعد منذ غيري، ليس زاد سوى التقاع فخذي منه أو دعي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جلالة التقوى من وجه آخر، فبين رحمه الله أن مدار العبادة التي تطلب من العبد على ثلاثة أشياء، أولها التوفيق والتأييد حتى يتيسر العمل للعبد، وثانيها إصلاح العمل وإتمام تقصيره، وثالثها تقبل العمل، وكل هذه إنما تكون للمتقين، كما قال الله عز وجل في الأول واعلموا أن الله مع المتقين، وقال في الثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، وقال في الثالث إنما يتقبل الله من المتقين. ومن لطيف المعنى أن هذه الأمور الثلاثة دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالتوفيق للعمل في قولهما وأرنا مناسكنا، وإصلاح العمل في قولهما وتب علينا، وتقبل العمل في قولهما ربنا تقبل منا. نعم. ثم تأمل صلى الله عليه وسلم وهو أنك تأمت جميع عملك بالعبادة وجاهدت وكانت حتى حصل لك ما شئت منها، أليس ذلك كله متوقفا على القول؟ وإذا كان هذا مذكورا وقد علمت أن الله تعالى يقول: إنما تقدم الله من المتقين فرجع له كله إلى التقوى. ولذلك روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا ولا عذبه أحد إلا ذو تقى. وعن قتادة رحمه الله: مكتوب يا ابن آدم اتق الله عن حيث شئت. وعن عامر بن قيس رحمه الله أنه بدا عند بيته وكان يصلي كل يوم وليلة البركات ثم يأتي إلى فراشه فيقول: يا مأواك بالسوء فوالله ما رضيتك إلا قربة عينك. فوالله ما رضيتك، يعني نفسه. يا مأواك بالسوء والله ما رضيتك إلا قربة عينك. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: قوله تعالى: انما تقبل الله من المتقين. قد قال بعض المؤمنين لشيخ اوصني فقال: اوصيك بما اوصى الله به الاولين والاخرين، وهو قوله تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. قال الغزالي رحمه الله تعالى: اليس الله سبحانه اعلم بصلاح العبد من كل احد؟ ولو كانت في العالم خصله الى صهر العبد واجمع بالخير واعظم الاجر واجل في العبوديه واعظم في القدر واولى في الحال وانجح في النار من هذه الخصله التي يتقوى لك الله سبحانه وامر بها عباده فلما أوصى بهذه الخصلة الواحدة جميع الأولين والآخرين من عباده بذلك واقتصر عليها. علم أن الغاية التي لا يتجاوز عنها ولا يغتصر منها معنى، وعز وجل قد جمع أصحاب ذلك والإشارة والتنبيه وتهذيب وتعليم وتهذيب في هذه الوسيلة الواحدة كما يليق بحكمته ورحمته. فعلمنا أن هذه الخصلة التي عز وجل قد جمع نصحى ودلالة والإشارة والتنبيه. ما في مضافة يا شيخ الواقدين شعراء بنصح. عول به. طيب، مكتوبة الآن نصح بهذه الصورة، ثبت صحيحة أم خطأ؟ شو تصير؟ قد جمع نصحا، مفعول به منصوب أم مجرور أم مرفوع؟ منصوب. قد جمع نصحا ودلالة وإرشادا وتنبيها وتأديبا وتعليما وتهذيبا. إذن هذه الكتابة صحيحة أم خطأ؟ صحيحة؟ لماذا؟ نعم؟ ما أسمعك؟ أنا عارف أنها حذفت الألف وحذفت وجه. أحسن، هذا صحيح، يكتب على هيئة المرفوع ولكنه يقرأ منصوبا على لغة ربيعة. الآن كثير من المحققين وأشباههم يأتي إلى مثل هذا ويقول هذا خطأ، ويقع هذا في كلام جماعة من الأجلة في الشافعي رحمه الله تعالى، فإن كتبه تجد المنصوب فيها قد كتب على صورة المرفوع، فهذا صحيح على لغة ربيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعظيم التقوى بما ذكره في التأمل في قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فإن الإنسان قد يعمل طول حياته ثم لا يتقبل الله عز وجل منه لأنه لم يكن من أهل التقوى. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون شأن هذه الآية. قال ابن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أهل الجنة، فإن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال فضالة بن عبيد رضي الله عنه: لأن يقبل الله مني مثقال حبة من خردل من تقوى أحب إلي من الدنيا وما عليها. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعظيم التقوى حديث مخرج في مسند أحمد بسند ضعيف. وقول قتادة رحمه الله مكتوب: يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت. إذا وجدت في كلام السلف قولهم مكتوب فاعلم أنهم يريدون الكتاب الأول، وهي الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء كالتوراة والإنجيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة عامر بن قيس رحمه الله أنه بكى عند موته مع ما كان عليه من كثرة العمل الصالح، وقد كان يصلي لله في اليوم والليلة 1000 ركعة. فلما قيل له: ما يبكيك؟ قال: قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية أن عامر بن عبد الله العنبري رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: وما يبكيك وقد كنت وكنت. وذكر له عمله الصالح فقال: كيف لا أبكي وأنا أسمع قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الوصية التي أوصى بها أحد الشيوخ بعض أصحابه. وتقدم أن لفظ المريد يأتي على معنيين اثنين، أحدهما معنى لغوي وهو المتصف بالإرادة من الناس فيقال له مريد إذا توجه إلى عمل وقصده، والثاني معنى اصطلاحي وهو معنى تراد به مرتبة من مراتب السالك إلى الله عز وجل عند المتصوفة. وقد ذكر ابن عاصم الصغير رحمه الله في كتابه العجاب جنة الرضا أنه رأى العلامة أبا إسحاق الشاطبي صاحب الاعتصام والموافقات في المنام فقال له أوصني، فقال اتق الله واخشه. فلما أصبح غدا إلى شيخه أبي عبد الله المجاري فقص عليه الرؤيا وما رآه من حلية الشخص الذي ذكره، وكان أبو عبد الله قد أدرك الشاطبي فصدقه في رؤياه، ثم قال أعجب من هذا أنني قصدت الشاطبي رحمه الله فسألته الوصية فقال لي قد أوصاك الله من قبلي، ثم تلا قول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم. من لحظة، من اللي عنده جنة الرضا؟ هذا كتاب عظيم جدا. نعم. طرف الله بما نقله عن التيسير بذلك الكريم ذلك الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى بما قال عكرمة والشافعي والضحاك من يطلق من يطلق بالسنه من يطلق من يطلق بالسنه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لا يرجو ولا يتوقع. قلت وتامل معنى ومن يتق الله لم يطلق بالسنه ولم يطاق والمعتده ولم يطلق بالمسكن حتى طلب الشهد فجعل يجعل له مخرجا كما في شان الازواج من العلوم والحكومه المضايق والمتفرج عنه ويرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من عمر ويرزقه من حيث لا يحتسب إن عرف الله عبدا تقوقا وتفقا. قال سمخشي ويجيب لم يكن ذلك استقرارا لعبادة لما علم لما ذكر ذلك يوعظ لما ذكر ذلك إنكاره به معنى أن يتق الله يتبعه مخلصا من أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى وقال أكثر المفسرين نزلت هذه الآية من عبد الله وذلك أن المشركين عسوا ابنا له يسمى سهيلا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله العدو عسر بني وشكا بني أمرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمسى عند آل محمد إلا مكتم فاتقوا الله واصبروا أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا رسول الله إن ابني نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني كبره ويرزقه من حيث لا يحتسب ما ساق من الغريمه. وقال مقاتل اصاب غنما ومتاعا فرجع الى ابيه. فانطلق ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر فساله ايحل له ان ياكل مما اتاه في ابنه؟ فقال له النبي ما اتاه في ابنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فانزل الله عز وجل هذه الايه. وروى الثعلبي وعمر باسناده الى ابن عباس رضي الله عنهما قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال مخرجا من مهمات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامه. وقال ابن مسعود مخرجا من شبهات الدنيا من خطر. قال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامه. وقال ابن مسعود ومسروق يجعل له مخرجا يوم انه يعلم انه من قبل الله وان الله هو راسله وهو معطيه وواهبه. فقال ربيع بن خيثم يجعل له مخرجا ربيع بن خيثم ولا خيثم؟ ربيع بن خثيم. وقال ربيع بن خثيم يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال ابو العالية مخرجا من كل شدة. وقال الحسن مخرجا مما نهاه عنه. وقال الحسن بن الفضل ومن يتق الله في اداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب. وقال الصادق يرزقه من حيث لا يحتسب يعني يبارك له فيما اتاه. وقال سهل ومن يتق الله باتباع السنه يجعل له مخرجا من عقوبه اهل البدع ويرزقه الجنه من حيث لا يحتسب. وقال عمرو بن عثمان الصدفي ومن يقف ومن يقف عند حدوده ويجتنب المعاصي ويخرجه من الحرام الى الحلال ومن الظل الى السعه ومن النار الى الجنه. وقال ابو سعيد الخراز ومن يتبرا من حوله وقوته بالرجوع اليه يجعل له مخرجا مما كلفه بمعونه له. وقال علي بن صالح يجعل له مخرجا يقنعه برزقه. وقيل ومن يتق الله برزق وغيره بقطع العنايه يجعل له مخرجا بالكفانه ويرزقه من حيث لا يحتسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله مسالتين اثنتين تتعلقان بالايه، احداهما سبب نزولها وقد جاءت فيها روايات عدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى لا تروى بإسناد يثبت ولا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية تفسير هذه الآية، فذكر رحمه الله تعالى جملة من النقول عن الصحابة فمن بعدهم في تفسيرها، وأحسن ما جاء في تفسير هذه الآية أن قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من كل ضيق في الدنيا والآخرة، كما ثبت هذا عن ابن عباس واختاره ابن القيم في مدارج السالكين وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. فكل أمر يلحق الإنسان فيه شدة وضيق في دنياه أو أخراه يندفع بالتقوى، فمن اتقى الله عز وجل جعل له في ذلك مخرجا. نعم. وروى الثعلبي بإسناده إلى أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لأخذ بها الناس وجبتهم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما زال يقولها ويعيدها. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سياقة المصنف نظر من وجهين: أولهما أن الحديث من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وليس من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وثانيهما أن المصنف رحمه الله تعالى قد عزى هذا الحديث لما ذكره إلى الثعلبي في تفسيره، وهذا الحديث هو عند من هو أشهر من الثعلبي، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه، وقاعدة التخريج تقتضي تقديم العزو إلى ابن ماجه، فإن ما خرج في الأصول المشهورة أولى بالتقديم من عزوه إلى أصول غير مشهورة، وقاعدة التخريج تدور على تقديم أحد شيئين: أولهما التقديم بالقدر، وثانيهما التقديم بالسن. فمثلا إذا وجدنا حديثا قد أخرجه البخاري وقد أخرجه ابن ماجه، فالعزو إلى ابن ماجه أولى أم إلى البخاري؟ لماذا؟ تقديما بالقدر، فإن صحيح البخاري أعظم وأعلى من سنن ابن ماجه. وإذا وجدنا حديثا قد خرجه ابن مردويه في تفسيره وابن المنذر في تفسيره، فإننا نعزوه إلى ابن المنذر أم إلى ابن مردويه؟ إلى ابن المنذر، لأنه أقدم في السن، فإن وفاته كانت قبل وفاة ابن مردويه رحمه الله تعالى بسنين كثيرة. ويضبط هذه القاعدة هذا البيت: وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. لا، المفروض الثانية تعيدونها أنتم وايدها. لا، من يعيد البيت؟ سم. بس المفروض تقولها بدون ما تناظر الوراي. أهي بس. وقدم العزو إلى من قدم في القدر أو في سنه تقدم. نعم. قال وحكي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وحكي ما علمت الله؟ فقال لا تقرأ القرآن. قال لا. فقال إنا لا نغني من لا يقرأ القرآن، فانصرف فاجتهد حتى تعلم القرآن. فانصرف فاجتهد حتى تعلم القرآن. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عزوه إلى الثعلبي قصور، فإن الحديث مخرج في سنن أبي داود وابن ماجة، فالعزو إليهما أولى كما عرفت سابقا. نعم. والحمد لله رب العالمين وباطن وظاهر وصلاه وسلامه على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصلي رحمه الله رضي عنه وارضاه على خمس صلاه طول الثاني والعشرون من جمعه الاخرى عام 19 سنه ولسان حاله يقول: فصدقت الله حتى كانك يوسف وريح الخطايا من ثيابك يسطعون. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بالإزراء على نفسه بأنه تكلم في هذا الباب مع ما عليه حاله رحمه الله تعالى، وإنما جره إلى هذا الكلام تخلصه من العجب والرياء، وقد وقع هذا في كلام جماعة من أهل العلم، منهم ابن القيم في طريق الهجرتين وتلميذه أبو الفرج ابن رجب، فإنهما تكلما عن بعض المسائل التي تنال بالذوق والوجد من أحوال القلوب وكمالاتها، ثم اعتذرا عن كلامهما مع قصور حالهما فيما يخبران عن نفسيهما، وإنما قال هذا تواضعا، وإلا فإن المتكلم في العلم لا يخلو من نقص، ولكنه يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن يكمل نقصه وأن يستر ذنبه. وما أحسن قول الشاعر: لو لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد. فلا يسلم الإنسان من نقص بطبيعته الآدمية، لكن ذلك لا يمنعه من تبليغ العلم ونشره. وهذا آخر التقرير على الكتاب الأول، وهو الغاية القصوى للعلامة الفاكهاني رحمه الله تعالى. وثم أمور ننبه عليها تذكيرا، والذكرى تنفع المؤمنين. التنبيه الأول: الحرص على إغلاق الجوالات وعدم وضعها على حال صامت ممن يجلس قريبا من أجهزة التسجيل والنقل لئلا يشوش عليه، فمن أراد أن يجعله على صامت فليستأخر حتى لا يؤثر على استفادة إخوانه. التنبيه الثاني: الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن بحضور فعاليات البرنامج كامل، والتي تنتهي بالحفل الختامي وتناول الطعام العشاء يوم الجمعة ليلة السبت إن شاء الله. التنبيه الثالث: توجد في أول المذكرات المصورة مذكرة تعرف بالبرنامج، فاحرص على قراءتها قراءة واعية واعمل بما فيها. التنبيه الرابع: يكون اختبار مسابقة المقروء إن شاء الله بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومادته كتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب، وهو أحد كتب البرنامج في هذه السنة، وأظنه في فجر يوم الاثنين، فهو موجود في ضمن المذكرات. ويكون اختبار مسابقة المسموع إن شاء الله بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومادته شريط أسباب نجاة الأمة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، ويمكن الحصول على نسخة منه بعد الانصراف من الدرس، توجد هناك نسخ وضعوها الإخوان وكل يأخذ نسخته. ويكون اختبار مسابقة المحفوظ كل يوم بعرض قدر من المحفوظ بعد درس الفجر والعصر، ومادته قصيدة أبي إسحاق الألبيري في الحث على العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة، تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، وهي موجودة مصورة في ضمن المذكرات في مذكرة الأولى منها. وسيجلس الأخ الذي تقومون بعرض المحفوظ عليه في طرف المسجد من الجهة الشمالية، ويقوم من شاء بالمشاركة المسابقة بعرض محفوظه كل يوم في الصباح والمساء الفجر والعصر إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. التنبيه الخامس: توجد نسخ كاملة من كتب البرنامج مصورة في مذكرات تباع في مبنى المدرسة الملحق بالمسجد. التنبيه السادس: يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد بشرط أن يكون خاصا لمن يسجل، لا يخرجه لغيره إلا بإذن. التنبيه السابع: توجد بطاقات خاصة للأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة في غيرها، ويمكن الحصول على نسخة منها بيسر، فهي موضوعة على هذه الطاولة، وسنجيب على الأسئلة إن شاء الله كما اعتدنا يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. التنبيه الثامن: يبدأ درس الفجر والعصر بعد ساعة من الأذان، فإذا كان أذان الفجر الثالثة والنصف فدرس الفجر يبدأ الرابعة والنصف، وإذا زاد في الوقت تأخر باعتبار الساعة. ويبدأ درس العشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، فكلما تأخر الأذان يتأخر البدء معه. ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.